هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء تلفازي وعلى الهواء مباشرة. صرح قائد جيش المختار التابع لحزب الله في العراق بأطماعهم في تحرير الحرمين الشريفين من حكم آل سعود، ووصم ولاة أمرنا والمجتمع السعودي بالملاحدة والكفار، وهرف بما يعتمل في فكره العفن حيال وطننا، والذي يكشف مدى الحقد الدفين والمتغلغل في أنفس هؤلاء الصفويين تجاه السنة. سأسأل ضيوف اليوم: هل ما قاله هذا المأفون هو نوع من الحرب النفسية فقط، ما يلبث أن يتبدد بزوال الظروف السياسية التي دفعت، أم أن المسألة عقدية متجذرة في روعهم وأدبيات طائفتهم؟ هل الرد على مثل هذا الصوت المتطرف يعطيه مكانة وأهمية وهو الوضيع قدرا، أم أن تجاهله يجعله يتمادى ويشجع غيره في التجديف بمكانة وصورة وطننا الأغلى؟ ما الواجب علينا كمجتمع وقيادة للرد على أمثال هذا المأفون الصفوي وعلى فكرهم الصريح بالإساءة إلينا ووطننا وإعلان الحرب بهذه الطريقة الفجة؟ وأخيرا، هل ستنعكس أمثال هذه التصريحات الحاقدة على مواطنينا من طائفة الشيعة لدينا هنا في السعودية؟ أيها السادة، حزب الله وأطماع الحرمين هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الناشط الوطني المعروف الدكتور محسن العواجي، وسنشرف بمداخلات من الدبلوماسي العراقي السابق الدكتور عبد الستار الراوي، وأيضا من الدكتور محمد السعيدي الباحث والأكاديمي السعودي، ومن الدكتور محمد المسعود الناشط الوطني السعودي من إخوتنا في القطيف، وأخيرا الدكتور عبد الرزاق السعدي أحد قيادات السنة في العراق. مباشرة دكتور محسن، قرأت واستمعت لما قاله قائد حزب الله واثق البطاط حيال جيش المختار الذي يقوده ويعني نيته في تحرير الحرمين من آل سعود ومنا نحن أيضا، تفضل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي العربي المبين والأمين، المعجزة للعالمين، الذي جاء برسالة الإسلام التي جعلت أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم. وبعد، أخي أبا أسامة، أنا أعتقد أن المشكلة التي نحن بصددها الآن مشكلة متأصلة في أعماق التاريخ، أكبر من أن تكون ذات علاقة بدولة إقليمية، سواء كانت هذه الدولة إيران أو المملكة العربية السعودية. ولفهم هذه المعضلة التاريخية لابد من توطئة تاريخية، نعم، لنصل في النهاية إلى جوهر الصراع بين الفرس والعرب، نعم، ثم نبلور أو ثم نتحدث عن كل هذه الإرهاصات من خلال هذا الإطار. فلابد من أن نذكر تاريخ هذا الفرس بشيء من الإيجاز، نعم، حتى يكون هناك تصور وخارطة من خلالها ننطلق. جميل. باختصار شديد، عرف الفرس في التاريخ تقريبا 1500 سنة قبل الميلاد، نعم، كانت هناك قبائل هندو أوروبية استوطنت في المنطقة اللي نسميها الآن إيران، نعم، كانت تسمى بلاد فارس. هذه القبائل كثيرة، لكن أشهرها قبيلتان، قبيلة تسمى البارسا وقبيلة أخرى تسمى المادة. البارسة هذه فارسية، والمادة من أعراق أخرى. جميل. تعايشوا أو عاشوا حوالي 950 سنة وهم يتقاتلون، وكان الغلبة عادة للمادة، الماديين يسمون. جميل. في عام 558 قبل الميلاد زعيم فارسي اسمه سايروس الأكبر قام بتأسيس الإمبراطورية الأخمينية في ذلك الوقت، وامتدت هذه الإمبراطورية إلى أن قضى عليها الإسكندر الأكبر عام 333 قبل الميلاد. فإحنا نتكلم عن 558 قبل الميلاد إلى 333 قبل الميلاد. والإسكندر استمر بالحكم أو المنطقة 6 قرون هو وأبنائه، حتى جاء الملك الفارسي المشهور بأردشير. نعم. الذي أسس المملكة الساسانية الفارسية الأشهر. نعم. التي امتدت إلى أن جاءت الفتوحات الإسلامية. نعم. عام 651 ميلادي. هذه المملكة الفارسية من أبرز ما قام به هذا الملك أنه جعل الدين الرسمي للدولة الديانة المجوسية. نعم. ومن أبرز ما حصل في هذه المرحلة أن أحد ملوكهم وهو كسرى الثاني قام بغزو الروم، وهزم الروم في عام 602 ميلادي. نعم. التاريخ مهم هنا. جميل. جدا مهم. 602 ميلادي، وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم ألف لام ميم، غلبت. نعم. الروم. نعم. هذه الغلبة كانت من فارس ضد الروم. حلو. فاندحر الروم إلى أن جاء ملك الروم هيركليس، أو يعني هرقل يسميه. نعم. هرقل، عام 622، والتاريخ مهم الآن هنا. نعم. فغلب فارس كما وعد الله عز وجل في القرآن. لكن الشاهد من هذا التاريخ لما أقول مهم هو أنه في عام 610، أي بين التاريخين. نعم. بعد أن انتصرت مملكة فارس على الروم العظمى. نعم. قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون معركة ذي قار بين الفرس والعرب. وهذه المعركة ليس أطرافها إمبراطورية ضد إمبراطورية. نعم. إنما أطرافها قبيلة عربية من بني شيبان بن بكر بن وائل. نعم. قبيلة عربية فقط أجارت بنت النعمان بن المنذر اللي هي هند، حينما أراد كسرى أن يتزوجها قصرا. نعم. فلما أجارتها وأراد أن يأخذها بالقوة احتقر العرب وأراد أن يؤدبهم، فهذه القبيلة كتب الله عز وجل على يدها ذل فارس. نعم. في الوقت الذي انتصرت فيه فارس على الروم. على الروم. نعم. عام 610. مزبوط. هذا لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه للغيب يعطي درسا لمن يضعفون دائما أمام القوى العظمى. انظروا قبيلة واحدة فكيف بقبائل. نعم. نعم. فعلى كل حال استمر حكم فارس إلى أن انتهى عند يزد جرد الثالث، الذي عليه انتهت مملكة فارس، والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه حين. نعم. مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. نعم. أما موسوعة الأمريكان، موسوعة أمريكية اسمها إنكارتا. نعم. فقد نصت على أنه لم يقم ملك بعد يزد جرد الثالث. نعم. طبعا هذا أيش قبل الإسلام. جميل. بعد الإسلام، وباختصار شديد بعد الإسلام طبعا متى انهزمت فارس؟ انهزمت في معركة القادسية في المحرم من عام 14 هجرية. نعم. اللي هي تقريبا حوالي 630 أو 635 ميلادي. جميل. من الذي كان قائد المسلمين أو خليفة المسلمين أثناء الهزيمة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي عهده كانت القادسية، وفي عهده فتحت المدائن عاصمة فارس، وفي عهده قضي على فارس نهائيا. نعم. ومن هنا مزبوط. يأتي التركيز على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو العدو اللدود لمن للشيعة، لا ليس للشيعة. نعم. إنما العدو اللدود لفارس التي تستغل الشيعة لوضع. نعم. هذه العداوة. بعد أن انتهت مملكة فارس استمرت الخلافات الخلافة الإسلامية من جيل إلى جيل. نعم. حتى جاء عهد الدولة الصفوية التي قامت من عام 1507 ميلادي إلى عام 1700 وتقريبا 35 ميلادي. ثم بعد ذلك انتهت الدولة الصفوية على يد قبائل أفغانية بالتعاون مع العثمانيين. نعم. واستمرت كذلك حتى جاء الانتداب البريطاني على منطقة الخليج، ثم سلمت منطقة فارس ولم تسمى إيران بعد. أي. إلى رضا بهلوي والد الشاه محمد رضا بهلوي. نعم. فذهب رضا بهلوي إلى أتاتورك في تركيا. بعد سقوط الخلافة العثمانية. نعم. وأشار عليه أتاتورك بأن يغير بلاد فارس إلى اسم إيران التي تسمى إيران اليوم. أيوة. إشارة إلى العيش إلى القبائل الآرية. طيب. القديمة التي بدأت من قبل. طيب. بعد ثم جاءت الثورة الخمينية في عام 1979 واستمرت إلى الآن. جميع المحاولات التي حصلت بعد التاريخ بعد الفتح الإسلامي محاولات فارسية تحت غطاء نصرة آل البيت للانتقام من العرب الذين قضوا على مملكة ساسان اللي هي مملكة الفرس، بدليل أن هناك فرق وجماعات إسلامية كثيرة حصلت في التاريخ الإسلامي لم يسيس منها إلا الشيعة، والشيعة يقولون بأنهم يناصرون آل البيت وآل البيت من العرب، فمفترض أن يكون مركزهم ومقرهم ومقامهم المدينة المنورة ومكة المكرمة. نعم. مرجعيات الشيعة عبر التاريخ هي كلها إيرانية وفارسية. صحيح. إلى درجة أن مرجعيات الشيعة العرب أيضا فارسية في كسستاني وغيره وخوئي. نعم. وغيرهم. على كل حال هذا أمر. الأمر الآخر، قد يقول قائل أن هناك المعتزلة سيسوا أيام المأمون والمعتصم. نعم. والمتوكل، وهذا صحيح، ثم انتهت، لم يسيس أي فرقة إسلامية حتى الزيدية الذين هم طرف من الشيعة، لكن لأنهم لم يسيسوا بيننا وبينهم تعايش وبين وبينهم سلم، ولم يفعلوا مثل ما تفعله الشيعة الاثني عشرية الآن في رسالتهم. طبعا هذه التوطئة تاريخية. نعم. حتى أصل في نهاية الأمر إلى أنه ليس هناك شيء اسمه خدمة للدين أو لله حتى بعد قيام الثورة الخمينية. وأنت ترى والدليل على ذلك. نعم. والدليل على ذلك أن الخميني حينما قام بثورته وأراد أن يصدرها إلى العالم، ففشل بتصديرها مباشرة، فأنشأ مخالب تسمى بين قوسين حزب الله هنا وهنا وهناك. نعم. ما هي إلا مخالب لمحاولة النفوذ والوصول إلى العالم الإسلامي. ولكن قبل. نعم. أن ننتهي في هذه قراءة سريعة للتاريخ، تقول أنه لم يكن يوما من الأيام أن قدرت فارس على أن تدخل الجزيرة العربية حتى في أوج ضعفها. المحاولة الوحيدة هي محاولة ذي قار، وهزمتهم قبيلة بنو شيبان فرع من قبيلة بنو بكر الذين هم أسلاف قبيلة عنزة المشهورة الآن. نعم. بل الذي حصل في التاريخ أن أسود الجزيرة العربية هم الذين يخرجون من الجزيرة العربية ليقيموا الخلافات الإسلامية، هنا خلافة في الشام وهنا خلافة في العراق، وهم الذين فتحوا البلاد بما فيها بلاد فارس إلى أن وصلوا إلى بلاد الصين. طيب، بعد هذه التوطئة التاريخية والذي استشفيت منها دكتور محسن، يعني أنك قولبت الصراع التاريخي بيننا وبين كذا. نعم. في قالب فارس سنأتي والعرب. إليه الآن سنأتي إليه بعد في الحلقة. طيب. إن شاء الله بإذن الله. أستاذنك. نعم. والسادة المشاهدين في أخذ يعني هذا التقرير الذي عده زميلنا عبد الرحمن الحاج عن مشكلتنا أو ما قاله قائد حزب الله بالعراق واثق البطاط. ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله، سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. أثارت هذه الكلمات التي أطلقها قائد حزب الله بالعراق واثق البطاط أثارت الكثير من التساؤلات حول جدية هذه التهديدات وحول التوقيت التي أطلقها فيه. فهل كان للفراغ السياسي في العراق دور في هذا الأمر؟ أم أن تبعات التدخل الإيراني الواضح في المنطقة وفي العراق خصوصا كان له هذا الدور بحسب المراقبين؟ العراق الآن أصبح يعيش عدم القلق السياسي. هذا القلق السياسي أورث أمور كثيرة، من أهمها بدأت تفتح دكاكين للإرهابيين سواء كانوا من القاعدة أو كانوا من دول مجاورة أو من غيره. هذا واثق البطاط طبعا هو أساسا طبعا أعلم بنفسه إن هو منتمي إلى ولاية الفقيه، هذا يعني إنه بيأخذ أمره من إيران. طبعا هو فتح دكان، هذا الدكان أرسل أساسا، وجد هذا الرجل على أساس ضرب مجاهدي خلق إلا في المناهضين لإيران الموجودين في العراق. وفعلا هو كان أول كان يتكلم ويهدد والدولة لم تأخذ طبعا بعين الحسبان هذا الكلام. في النهاية حينما ضرب بالصواريخ أماكن مجاهدي خلق اتسعت شهرته، والدولة الآن وضعته تحت المجهر وطالبت ب يعني طالبت بإلقاء القبض عليه. أعلن هو إنهم في موجود في مكان محصن وفي داخل في الكوفة. فلهذا الكلام اللي يقوله ما يتعدى أكثر من عملية دعاية وعملية تشويش وعملية من هذا النوع. فلهذا يجب أن لا يؤخذ على محمل الجد، وحتى لو أخذ على محمل الجد المملكة قوية ودول مجلس التعاون قوية ولا يستطيع أن يقوم بعمل من هذه الأعمال، لكن دائما الحذر مطلوب. وبين التهويل وعدم إعطاء هذه التصريحات بالغ الأهمية تأتي تساؤلات عدة. من يقف خلف هذه العصابات؟ وهل ثمة ما يحاك تجاه دول الخليج بالعموم والسعودية بالخصوص؟ لبرنامج حراك، عبد الرحمن الحاج. دكتور محسن، دكتور أنور عشقي يقول هم مجرد عصابة يعني صغيرة، ينبغي ألا نعطيهم أكثر من حجمهم. الحقيقة الفكر الذي قال به هذا الرجل، هل هو فعلا يعني مجرد فرقة إعلامية سياسية أم هي عقيدة متجذرة في أنفس هؤلاء الصفويين؟ أولا من وجهة نظري أنه يجب أن تكون القضية في غاية الشفافية في هذه المرحلة بين الشيعة والسنة. نعم. ففي مراحل سابقة يعني أخذ الشيعة يعني مجالا فسيحا للتعبير عن كل ما في وسعهم، ويبدو أنه قيلت كلمات وعبارات وسكت كثير من عقلاء السنة درءا لإذكاء فتنة الطائفية. نعم. لكن يبدو أنه ليس هناك أي تقدير لمثل هذا التقدير أيضا، ويبدو أن الناس يعني لعلهم فهموا أن هناك نوع من التكافؤ أو هناك نوع من يعني التوازن، بينما التاريخ والواقع لا يوحي بأي شيء من ذلك. كيف؟ إنما يعني نسبة الشيعة في العالم العربي والإسلامي على أعلى التقديرات لا تتجاوز 12%، هذا التقدير المبالغ فيه. فالشيعة في كل مكان في العالم الإسلامي هم أقلية، الشيعة أكثرية فقط في 4 دول: إيران طبعا، والعراق بعد الغزو الأمريكي، والبحرين أيضا بعد فترة، وأذربيجان. نعم. ما سوى ذلك فالشيعة هم أقلية، وأقلية على خطر. ولما أقول على خطر أذكرهم بأن العالم العربي والإسلامي السني الذي سكت متحملا هذه الاستفزازات ليس بالضرورة أن يكون متحملا إلى ما لا نهاية. لأن تحمل هذه الاستفزازات التي توجه أحيانا ويقصد بها أسر حاكمة معينة أو كذا، فإنه لن يتحمل إطلاقا أن توجه التهديدات إلى الشعوب أو إلى أسر حاكمة تشكل رمزا لهذه الشعوب كما هو الحال في بلاد الخليج. يعني على سبيل المثال نحن في الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص لدينا خلافات إصلاحية مع الأنظمة السياسية، ولدينا مطالبات، ولدينا عتب كبير، وهذا العتب قد يصل إلى الغضب وإلى السجون وإلى أحكام أحيانا مما نحتج عليه أحيانا ومما يحصل مما هو الآن غير معروف. نعم. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتفرج المجتمع على عدو قادم من الخارج تحت أي مظلة، لا سيما ونحن قد جربنا المظلة الطائفية التي جاءت في العراق لكي تقضي على الدكتاتور، وإذا بها أخس من الدكتاتور فعلا. نعم. وليس من السهولة أيضا أن تمضي علينا مظلة أن حزب إيران في لبنان، ولا أسميه حزب الله، أسميه حزب إيران، سموا الأمور مسمياتها. نعم. حزب إيران في لبنان الذي كان يدعي بأنه حزب الممانعة والمقاومة، وإذا به يقتل من إخواننا من لبنانيين ومن سوريين أكبر بكثير ما يقتله العدو الصهيوني العدو الأوحد للأمة العربية والإسلامية. نعم. وإذا بإيران أيضا وحزب إيران في لبنان يتآمرون لهذه الجرائم. نعم. يعني ليل نهار. إذن القضية لا مجال ذر الرماد في العيون. وطبعا حتى يكونوا على بينة، نحن لا نريد أن نتحدث إلا بعد أن تحدثوا، ونتكلم إلا بعد أن تكلموا. لا أريد أن أدخل في أي حوار ونقاش وجدال تاريخي قال الكليني ووجد في الكافي وقال نهج البلاغة وقال البخاري. لا، نحن عندنا منطق والإسلام قائم ولا يتعارض مع المنطق. المنطق في عندي نقاط بسيطة جدا سردها فيما يلي. أولا، الشيعة لم يعرفوا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعقود، وهذا معروف تاريخيا. والله عز وجل قد أتم بالنبي الإسلام وأكمل به الدين وأتم به النعمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد اللهم فاشهد، قد بلغ كل الرسالة. نقطة. نقطة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب فضلاء، وهؤلاء الأصحاب ترضى عليهم القرآن الكريم وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ومهما قيل فيهم أو بعضهم أو يعني مهما قال قائل فيهم أو بعضهم فإن هذا القول في النهاية يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم طلابه وهم الذين تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم، فأي عيب فيهم إنما هو لمز بكفاءة وقدرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثانية، أنه لا يمكن أن يقبل إنسان بأي حال من الأحوال أن يتكلم أحد في أهله حتى لو لا سمح الله كان في أهله ما يقولون، فكيف إذا كان زورا وبهتانا ومناقض للقرآن، والذي يتكلم فيها هي أم المؤمنين أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بغض النظر عما يقال. النقطة التي تلي ذلك أو قبل الأخيرة، أن الله عز وجل قد أخبرنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ومع ذلك القرآن ينزل ليصحح أي يعني موقف يحتاج تصحيح رباني حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، ما كان نبينا يكون له أسرى، وتخفي نفسك ما الله مبديه والله حق، وتخشى الناس والله حقا تخشى، إلى آخره. آيات عظيمات تقوم موقف الطرف فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة أخيرة، إذا ليس هناك أحد يدعي العصمة، ولا نعلم أن وحيا ينزل بعد جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحي واحد ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام، قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنهم لمشركون، وهذا الوحي نتعبد الله عز وجل بأننا نكفر به. هذا أمر. الأمر الآخر، حينما يقولون نحن ننتظر فلان وفلان وننتظر المهدي وننتظر المهدي، وإذا خرج تعالوا، هذا باختصار، لأننا على يقين أن هذه الأمور أصلا نحن نجامل سكوتنا عليها، لا يعني إقرار بها، لأن العقيدة ليست في المزاد العلني، عقائدنا ليست المزاد العلني ولا المساومة ولا التعايش فيها. إنما كنا نتكلم مع الشيعة فيما مضى ونهادن ونهدئ ونبتعد عن الطائفية بغرض التعايش لا الإقرار. إن نحن ندين الله عز وجل بأن عندهم من الباطل ما لا نقبله بأي حال من الأحوال، لكننا لا نحرمهم حقهم في التعايش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار دولة مدنية فيها حتى غير المسلمين. فهذه أمور يجب أن تكون واضحة يعني في البداية. ونحن أيضا من جهتنا، نحن آل البيت، نحن نحب آل البيت، نحن الذين نتعبد الله عز وجل بتقدير آل البيت، نصلي عليهم ونسلم كل صلاة. أكثر من ذلك، دعني أأتي بمثال حاد جدا. هم الآن يتهمون الوهابية بأنها ضد آل البيت، وأنا أقول لهم ارجعوا إلى التاريخ واسألوا. هذا محمد عبد الوهاب اختلفت معه واتفقت، هذا قضية أخرى. لكن محمد الوهاب حينما يسمي أبناءه الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هل من العقل أن الإنسان يسمي أبداً أبناءه على أناس يكرههم أبداً؟ فما لكم كيف تحكمون؟ إذن القضية قضية، ليس هناك، ليعلم الشيعة أننا لم نجامل علماءنا في اجتهادهم الذي نزعم بأن بعضه الحق إن لم يكن كله الحق. فكيف يتوقعون أن نجاملهم فيما ندين الله عز وجل بأنه الباطل حتى لم ننطق به؟ هذا أمر. الأمر الآخر، ليست الحجج والبراهين عبارة عن أشكال أو شكل أو عباءة أو عمامة أو لحية ترخى. الأنبياء حدثنا الله عز وجل عنهم، لم يحدثنا عن شكل ولا هيئة أي واحد منهم، إنما حدثنا عن حججهم وبراهينهم، وهذا هو الذي يتكلم به. الآن الإخوة الشيعة كانوا يقولون من قبل أنهم مضطهدون وأنهم لا يستطيعون يصرحوا بما عندهم، وتيحت لهم الفرصة فصرحوا. ما الذي صرح؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل أن شهد 3 شهود من بني إسرائيل على الشيعة في العراق. هالشهود هؤلاء دونالد رامسفيلد وبريمر والجنرال البريطاني ريتشارد دانات أو شيء من هالقبيل. أما رامسفيلد فقد صرح في مذكراته ورجعوا إليها بأنه دفع 200 مليون دولار أمريكي للسيستاني لاستصدار فتوى بدعم الوجود الأمريكي وعدم مقاتلته ومحاربته، وهذه في مذكرات رامسفيلد. أما بريمر، الحاكم بريمر الذي حكم العراق 1 سنة، يقول في مذكرته نحن نعمل مع السيستاني لاتفاقنا بالهدف. وأما الجنرال البريطاني فيقول إن خير من دعم الوجود وجود التحالف هو السيستاني والسبب أنه يقول كذا بالحرف الواحد أن مندوبيه أو وكلاءه يتحدثون معنا ويقولون هذا ليس للنشر لأنك تثرثر في الإعلام أيها الجنرال. فهذه الشهادة الحقيقية التي أمامنا تكشف كل شيء ونقول نعم في التاريخ. يا أبو أسامة أريد أن أنهي الجملة هذه فقط. نعم. في التاريخ الإسلامي لم نعرف موقفا شيعيا واحدا مناوئ لمستعمر أو دافع الاستعمار. المغول جاءوا، من الذي مهد لهم الطريق لقضاء الخلافة العباسية عام 650؟ نعم. لما جاء، لما دخلت أمريكا في أفغانستان كان حزب الدعوة هنا، حزب الوحدة هناك. نعم. يقاتل حكمة يار ويقاتل الآخرين. ولما دخلت خنس إلى اليوم، لأن الأمريكان يقومون بالواجب، لما دخلت أمريكا عام 2003 في العراق، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية كان من طهران. نعم. وحزب الدعوة من طهران يستعدون، وإذا بهم يسكتون حتى تسلمهم أمريكا العراق بطبق من ذهب. طيب. ولا ننسى إيران جيت. نعم. ولا ننسى أنا أستاذنك كما وقد ذكرنا العراق، فأستاذنك دكتور محسن والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الدكتور عبد الستار الراوي، وهو الدبلوماسي العراقي السابق العريق. حياكم الله دكتور عبد الستار. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الستار، يعني بصفتك دبلوماسيا عراقيا ومطلعا بشكل دقيق لتفكير أمثال هذا المأفون الصفوي الذي سمعته واثق البطاط والذي هدد باحتلال الحرمين، هل ترى أن الأمر مجرد فقاعة إعلامية صوتية أم أن الرجل فعلا يتحدث عن عقيدة يؤمن بها وأتباعه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. للأسف أنا لم أستطع أن أتابع الحوار من أوله، ولكن سمعت الأخوين الفاضلين وهما يعني يستعرضان هذا الموضوع. أنا يعني في اعتقادي المتواضع أن ما سمعنا من تصريحات ما يسمى بقائد حزب الله بالعراق يعني هو ليس مقدمة، وإنما هو نتيجة من النتائج. يعني ينبغي أن ننظر إلى المسألة أولا بالتخصيص وليس بالتعميم. نعم. واثق البطاط يعني كما العشبة الشيطانية ظهر فجأة بالنسبة للإعلام. نعم. لم نعهد للرجل لا علما ولا كتابا من قبل، وربما كثيرون لم يسمعوا حتى باسمي. واثق البطاط هو جزء من ظاهرة، وهو نتيجة وليس سببا. لو ألقينا نظرة على الحراك السياسي الموجود الآن في العراق بحجمه وبهويته الواضحة وبسلميته وبكل يعني مضى أكثر من دهرين على هذا الحراك السلمي الذي اتسم بخطاب عاقل ومتوازن، وكان خطابه موجها لعموم العراقيين. نعم. بل أن ما يحمله من رسالة هي رسالة تهم جميع العراقيين، لأنه يطالب بحقوق المواطنة لكل العراقيين. هذا التطويق الذي حدث، وهو تطويق متبادل، يعني الحراك الشعبي طوق حكومة نور المالكي، ومعروف من هي هذه الحكومة وهويتها. عندما جرى هذا التطويق للدولة أو لحزب الدعوة تحديدا، حزب الدعوة هو الحزب الحاكم، وهو الذي يعني خرج من جيبه معظم الأحزاب الدينية ذات الطابع المذهبي المغلق، أقصد في على الأقل في الوطن العربي يعني. جميل جميل. طيب إلى ماذا تريد أن تصل يا دكتور؟ أريد أن أصل إلى أن ما يجري الآن، يعني ينبغي أن يوضع هذا التصريح في نقطة يعني لا تساوي وزنه ورقا أولا يعني، ولكن ينبغي أيضا كما تفضل الأخ الكريم أن لا نمر على هذه التصريحات مرور الكرام، وإنما يجب نحن دائما للأسف يعني دائما نضع همومنا وخيباتنا على الطرف الخارجي دون أن نحرك داخلنا، دون أن نبادر إلى شيء معين. يعني أسألك بالله، ونحن تقول لي إلى ماذا تريد أن تصل؟ نعم. هل سمعت أحدا ناصر هذا الحراك الشعبي اللي موجود في العراق؟ وهو في ظني وفي اعتقادي أنه حراك نيابة عن الأمة كلها. وما السبب في رأيك عدم نصرة الدول أو حتى الشعوب والمجتمعات الإسلامية؟ للأسف نحن نقول ما لا نفعل. نحن يعني أنا يعني آسف يعني ربما يكون كلامي غير مقبول بالنسبة للكثيرين، ولكن أدرك منذ أن كنا في الابتدائية كان هناك كتاب في التاريخ يقول العوامل الخارجية لسقوط الدولة العربية الإسلامية، دون أن نعي ما هي العوامل الأساسية لسقوط الدولة من الداخل. نعم. يا أخي نحن نحتاج إلى تحريك أنفسنا، إلى أن نكون مكافئين لحجم التحدي القائم. إيران دولة كبيرة لها استراتيجية، قوة إقليمية، ماذا فعلنا نحن؟ نحاول أن نستعيد كل صفحات الماضي وننسى الحاضر. طيب. ولا نلقي أي بال للمستقبل. دكتور عبد الستار، أنا يعني بشيء مختصر، البطاط هو عبارة عن نتيجة وليست وليس سببا، وأنا أعتقد أنه الحراك الشعبي في العراق هو الذي أوجد البطاط وغير البطاط، بمعنى أن قائض والأضداد التي استعانت بها الدولة أو الحكومة العراقية تحديدا وحزب الدعوة تخصيصا لابد أن يمتلك أدوات لتطويق هذا الحراك الشعبي. حزب الدعوة حزب يعني يمتلك مشروع كامل ليس فقط اتجاه العراق وإنما اتجاه العربية السعودية واتجاه الكويت واتجاه الخليج العربي كله، كما هو يعني يتخذ أشكال معينة، ممكن أن يكون تحت غطاء جمعية أو تحت غطاء اسم آخر، ولكن حزب الدعوة هو الحزب الذي يحرك أو هو هو هو الأداة الأساسية لتنفيذ هذا المشروع، هو نفسه يمتلك مشروع. نعم. دكتور عبد الستار الراوي الدبلوماسي العراقي السابق، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. الدكتور يقول أنه يعني البطاط يعني هو نتيجة وليس سبب، جزء من الظاهرة، والحراك الشعبي هو الذي أفرز هذا. لابد أن نعرف من هو هذا الشخص. هذا الشخص عاش بين طهران ودمشق من عام 2008 إلى 2011. نعم. واستقر به المقام في دمشق بعد أن قامت الثورة السورية المباركة ضد النظام الطائفي في دمشق. هذا أمر. الأمر الآخر هذا أسميه النطاط على كل حال، هو البطاط أو النطاط ما تفرق في كل الأحوال. هو وشخص آخر اسمه جعفر عيسى، وشخص ثالث أيضا اسمه قيس الخزعلي. هؤلاء مرتبطون بمسؤول أو قائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني اللي هو قاسم سليماني. نعم. إذا علمنا أن هؤلاء ما هم إلا أدوات، فلنعلم أن هناك من هم صامتون الآن وهم أخطر منهم. أنا لا أريد أن أقف عند صوت ظهر. أي نعم. أنا أريد أن أقف عند الظاهرة. الظاهرة. الظاهرة المتجذرة. الظاهرة المتجذرة أوصى القرآن بها في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. ومن رباط الخيل ترهبون به من عدو الله وعدوكم، ثم قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهناك من هم دون من أمرنا بالإعداد لهم هم أخطر، ويجب أن ننتبه. هذه نحن لما نقول هذا الكلام لا نتكلم، لا نحارب مسلم. الإسلام يستوعب الكل بأخوة الإسلام الصادقة. ليست ثورة خمينية تقوم في طهران ثم تؤكد على فارسية الخليج ثم تؤكد على التمسك بالجزر المحتلة ثم تؤكد على نشر يعني اللغة الفارسية والمذهب الاثني عشري فقط، ويحرم أهل السنة الذي يعطى اليهود فرصة بأن يتعبدوا في طهران يحرم أهل السنة. فأنا أقول هذا الشخص ما هو إلا ذراع تابع لإيران. أنا يا أستاذ أبو أسامة يعني يستفزني الأمر حينما يتحدث الناس عن أن هناك تنظيم في العراق يتحدث أو تنظيم في لبنان، هناك طهران، هناك إيران، هناك التاريخ الفارسي الناقم على عمر بن الخطاب زعيم العرب الذي قضى على مملكة فارس. هذه محاولات، وكما كانت فارس من قبل حينما عجز أن تدخل الجزيرة العربية من وسطها أيام سيف بن ذي يزن ووالده من اليمن، اليمن هناك هم الآن يحاولون عن طريق الحوثيين وغيرهم، لكن تبقى هذه الجزيرة يا أبا أسامة الحصن الذي لو لم يكن حصنا منيعا لما اختار الله عز وجل هذه الكعبة المشرفة أن تكون في الجزيرة العربية بعيدا ومحفوظة عن كل عدوان حتى في وقت ضعف الدولة الإسلامية وضعف العالم من حولها. نعم، وأنا يعني أسمع لقائد حزب الله العراقي يتحدث تشعر بحقد دفين وبوثوقية في كلامه يعني حيال الدولة السعودية وكذا. هناك من قال أن ثارات الدولة السعودية الأولى ما زالت تسكن نفوس هؤلاء الصفويين. شوف يا أخي، الدولة السعودية قامت على أيديولوجية معينة إحنا جزء منها. نعم. إيران قامت على أيديولوجية أخرى، الحمد لله أننا إحنا جزء منها. الأيديولوجية السعودية لو أحصينا ما قتلوا أو أحصينا ما قتل في سبيل توحيد البلاد مثلا وتأسيسها في الدولة السعودية منذ 300 سنة لما اقتربت من العدد الذي حكمت به محكمة هولندية توثيقا بأن الخميني أعدم أكثر من 20,000 مواطن إعدام وليس قتال في الشوارع. فإحنا لا نزايد الآن، إحنا الآن قضيتنا مقدمة، إحنا عندنا تاريخ نقرأه. إحنا يا أستاذي شوف، الحق هو الذي جاء من عند الله عز وجل، ورسول الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما دون ذلك ترى لا يعنينا أن خمني مقدس عند الشيعة، كما أنه بالنسبة لنا ليس هناك أي عالم سني نقدسه إطلاقا، إنما نحترم الحق الذي يحمله. فإذا ابتعد العالم عن الحق ضربنا به عرض الحائط والتزمنا بالحق. فلا يزعم الشيعة بأننا لأنهم يقدسون ويبالغون في, في, في, في رموزهم أو حتى عتبات المقدسة إحنا يلزمنا، إحنا لا يلزمنا هذا. احنا بالنسبه لنا المقدس عندنا هو ثلاثه: بيت الله عز وجل، بيت الله الحرام، نعم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت وبيت المقدس، لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. ولو اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بان هناك حجرا في الصين مقدسا، شوف، بحجرا في الصين مقدس لذهبنا وقدسناه طاعه لله، نعم، وليس طاعه لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ممن يزعم بانه معصوم. لا عصمه الا لمن عصم الله عز وجل من الانبياء. ولذلك اريد ان اوصل رساله، نعم، نفس الرسالة، وأنا متعليق على كلام ما ذكر في التقرير، على الشيعة في العالم العربي والإسلامي أن يدركوا أنهم أقلية، وعلى الشيعة أن يدركوا أنه إذا وجدت حكومات ضعيفة فإن الشعوب ليست بضعيفة، والشعوب هي التي في الربيع العربي قلبت الأنظمة. وإذا كان خطاب الحكومات مخمليا أو برغماتيا أو مجاملة فليعلموا أن الشعوب لا تؤمن بالمجاملات. الشعوب شعارها مثل ما قال الشاعر: السيف أصدق إنباء أو أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح اللي هي السيوف، لا سود الصحائف اللي هي الشجب والاستنكار، في متونهن جلاء الشك والريب. فنقول لهم: هذا العالم الإسلامي وأنتم أقلية، إن أردتم خيرا فما عند العالم الإسلامي الخير أكثر منكم، وإن أردتم شرا فما عند العالم الإسلامي من الشر أكثر منكم، وإن أردتم حكمة فما عندهم الحكمة أكثر منكم. رأفة بهذه الأقلية يا خمأني، ورأفة بهذه الأقلية يا حسن نصر الله، رأفة بهذه الأقلية يا أي إنسان عاقل، كفوا شركم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فليست الأمريكان الذين تعاملتم معهم مغنين عنكم شيئا، وهؤلاء الأمريكان في الخليج لن يغنوا على الأنظمة شيئا. ولذلك على الأنظمة أن تمد يدها إلى شعوبها، فإن القوة في الشعوب وليست البيت الأبيض ولا بالتحالفات الإقليمية. ربما يستمع الآن لك أحد المثقفين ويعني يقول هذا الخطاب، ويكتب غدا خطابك يا دكتور محسن خطاب عاطفي فيه تأليب طائفي وفيها ضرب للوحدة الوطنية وضرب للوحدة الوطنية التي ستأتي على نمط العراق لا نريدها. الوحدة الوطنية التي ستأتي على نمط لبنان الذي يحتله حزب إيران الآن لا نريدها. الوحدة الوطنية تأتي على إنشاء جيش المهدي وجيش بدر أو الغدر، لا نريده أبدا. لو جاء هولاكو أفضل عندنا من هذه ما يسمى بهذه الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية التي ستنتج لنا المالكي نعم. اليوم لا نريدها. الوحدة الوطنية تنتج لنا الآن النظام الموجود في طهران نعم. اللي يحرم منه المسلم من داعبات، لا نريدها. نختلف نعم. مع الدكتاتور لكننا نفاضل بين الدكتاتوريين، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض. نريد فعلا دولة حقوق ومؤسسات في كل مكان في العالم الإسلامي نعم. لكن إذا خيرنا بين دركات جهنم فلا شك أن من في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه أخف ممن هو في الدرك الأسفل من النار نعم. وأعتقد أن أسوأ من وظف الطائفية الآن في القتل والأذى وتمزيق الأمة العربية الإسلامية هي طهران نعم. تحديدا النظام الموجود في طهران وأذرعته الموجودة في العراق وفي لبنان وفي بعض بلاد العربية الإسلامية. وإني لأسأل سؤالا يا أخي، لما قامت الثورات العربية في البلاد القرن الأفريقي نعم. وقامت الثورة المصرية الكبرى الآن بقيادة الرئيس محمد مرسي، لماذا هذه الثورة الشعبية لم تمد يدها لهذه الثورة الشعوبية في طهران؟ لأن تلك الثورة إنما قامت على أيديولوجية فارسية، ليست أيديولوجية أممية تجمع الأمة. أنا أتحدى أن يكون في الخطاب الإيراني أي مفردة تجمع العالم العربي والإسلامي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أتحدى. بل تجمعهم على، بل هم وقفوا في سوريا ضد الحركة الشعبية يا دكتور. يا أخي بهذلونا في الشيطان الأكبر نعم. والشيطان الأكبر يطبخ معهم في المطبخ نعم. ويعيش معهم في غرفة النوم طيب. ولم تطلق رصاصة إيرانية واحدة على العدو الصهيوني نعم. كل ما حصل من حزب الله من حزب إيران في في في في في لبنان أنه حصل عدوان على لبنان، وقتها كلنا تحدثنا لننصر المظلومين وقتها نعم. فلما قام حزب إيران بقتال اللبنانيين والسوريين أصبح ظالما مجرما نعم. يجب أن نقف مع المظلومين ضده، ونسأل الله أن يهلكهم عاجلا غير آجل نعم. هذا مزارع شبعة موجودة لبنانية محتلة نعم. أين أنت يا حزب إيران عنها؟ جميل. هذا يا طهران يا إيران، هذا العدو الصهيوني يحتل الأراضي العربية والإسلامية ومسار نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنتم صادقين تعالوا بدل أن تعملوا حفل عندكم للاحتفال باغتيال الشهيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتله الفارسي نعم. المجوسي الذي جاء من عندكم أبو لؤلؤة، بدل ما تفعلوا هذه الأفاعيل. وأيضا بالمقابل دول السنية، الدول السنية أقل بكثير من أن توازي هذا الضرر، وذلك أنا أعول على الشعوب أولا ثم على الأنظمة نعم. الأنظمة الخليجية مع كل أسف مشغولة بالكلام على الإخوانجية ومشغولة بالكلام على مرسي والتأليب على الثورات العربية خوفا من أن تصلهم الثورة العربية. ونقول لهم ليس، انتبهوا، الدار البيت كلها الآن، نحن في بلد آمن في حرم آمن، ولكن يتخطف الناس من حولنا، أفبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون. طيب دكتور محسن، وقد ذكرت الوحدة الوطنية، لدينا هذا الاتصال من الدكتور محمد المسعود. أنا أتمنى الدكتور محمد السعيدي أن يفتح جواله يتصل به الأخوة وهو مغلق. حياك الله دكتور محمد المسعود، وأنت كتبت مقالة بالأمس في مجموعة عبد العزيز قاسم البريدية بعنوان احتلال السعودية بعمامة عراقية، وذهبت بأن الرجل واثق البطاط هو صحاف جديد ظاهرة صوتية. تفضل دكتور محمد برؤيتك. دكتور عبد العزيز، أسعد الله مساءك وأسعد الله مساء ضيوفك الكرام والإخوة المشاهدين جميعا. أولا كافر أنا بكل عمامة وبكل رجل دين يحمل في قلبه ضغينة ويثير كراهية بين الناس أيا كان مسلكه وأيا كانت مشاربه. ثانيا، إن بعض المتكلمين هو صدى ورجع هواء فارغ، فما تعالت الأصوات عن مصمت وما تردد قول من ثقيل في ذاته قط. ثالثا، إن السالبة الجزئية لا تقبل التعميم، وإن أمانة الكلمة ومسؤولية الموقف تفرض علينا الآن واليوم وفي هذا الوقت الحرج للأمة العربية والإسلامية جميعا الانضباط الشديد في ردود أفعالنا، لكوننا ننتمي لمجتمعات عاطفية سريعة الغضب بطيئة الرضا قابلة للفتنة غير قابلة للتصالح مع ذاتها، فكانت ولا تزال قابلة للاستحمار والاستعمار بكل صوره وأشكاله وأنواعه. وما يجري في ليبيا ومصر ليس عن أحد ببعيد. رابعا، إن مشايخ الفتنة وأئمة الضغائن والكراهية هم لسان شيطان في كل زمان، هم لسان الشيطان في كل أمة، وإننا نرفعهم إن انحدرنا لمستواهم، إن أوحينا إليهم أنهم قادرون على أن يجعلوننا صورة منهم أو صورة عنهم، إن نجحوا في استبدال الرحمة الإلهية الكبرى في قلوبنا بالغلظة والقسوة، وإن نجحوا في استبدال رحيمية الله الخلق بدبح عباد الله بسكاكين صدئة من خلال البث المباشر على التلفزيون. خامسا، العراق، هذا الجرح المفتوح، وما أدراك ما العراق، وكأن دعوة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي قد استجيبت فيهم حين قال: اللهم بدلهم طرقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. فمن طاقة إلى طغوت يغلق الحرث والنسل، من حرب إلى حرب وانتهاك عرض، إلى حرية تشبه الرق يعيشها العراق اليوم بين فريقين قطاعين طرق، وهم الساسة والحكام للعراق من بعد تحريره، أو ملتفون حول ضريح إلى ضريح من ضريح، مغيبون غائبون عن التنمية وعن علاج كل ما هو بحاجة للعلاج الملحن في العراق. خامسا، إن هذا المتكلم، وإني أستغفر الله خطيئتك يا دكتور عبد العزيز، إذ رفعته لمستوى من يرد عليه إن تكلم أو يجاب إن نطق، وإنما حاله حال إن أعرضت عنه فقد أحسنت صنعا، أن هذا الرجل لم نجد له في العلم أثرا ولا في حياة الناس حضورا، وقد استعصى على كل أدوات التعريف تعريفه، وإنه إذ يخرج لابسا عمامة علم يمثل مدرسة آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، افترضت فيه أن يقف عند صحيحة جعفر بن محمد الصادق: من كفر مسلما فقد كفر، وتوقعت أن يقف عند رواية الإمام الرضا علي بن موسى حينما قال: إن لا إله إلا الله حصن الله، من دخلها فقد حرم دمه وماله وعرضه، وتوقعت أن أجد فيه كلمة علي بن أبي طالب لقومه في واقعة صفين وقد سمعهم يردوا على من سبهم: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، وكنت أتمنى عليه أن يقف عند صحيحة علي بن أبي طالب: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، وكونوا دعاة لنا صامتين، ليرى الناس منكم صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق. دكتور محمد، جميل كل هذه النصوص التي أوردتها، الحقيقة جميلة جدا، لكن تعال ننظر للواقع، الواقع يقول بغير ذلك، بل أنه أنا أزعم لك وكثيرون يزعمون بأن يعني ما قاله واثق البطاط يؤمن به كثيرون، والرجل يعد لجيش يعني إلى مليون في جيش المختار يريدون تحرير واحتلال الحرم المكي. هل تود مننا أن يعني نشيح عنه ونتركه وهم يعملون بالخفاء؟ ولتو الدكتور محسن قال هو واجهة لمن خلفه. يا سيدي يا سيدي، العراق بنفسه وهو شيء لا يرضاه مسلم ولا عربي للعراق وأهله، العراق بنفسه عاجز عن أن يبني لنفسه جيشا، العراق بنفسه عاجز عن أن يبرز أن يجتمع خلف هوية وطنية واحدة تجمع شتاته وتلم أشلاء ضحاياه، العراق بنفسه يا سيدي عاجز أن يغلق أفواه قبور لا تزال مفتوحة على أطفاله ونسائه وشيوخه الأبرياء من الشيعة والسنة معا. العراق يا سيدي أعجز مما يقوله هذا الرجل الصفيق. يا سيدي هذه الأقوال ما هي إلا أبواب ليس من ورائها إلا صوت فارغ وصدى، إن الاستجابة له هو إيغار للكراهية وإشعال الفتنة وإشغال الأمة عن وعيها ومسؤولياتها وتحدياتها الرهينة والحاضرة. جميل دكتور محمد، أرجوك أرجوك أن تقف هنا وتكون معي رجاء. يقول سمعت ما قال الدكتور محمد أنه يعني حالة مفروض أن نشيح عنها ولا ننتبه لها، وأنه العراق يعني أعجز من أن يقيم جيش. أحترم رأي الأخ الكريم، ولكن وأيضا رأي الحاكم الزاملي عضو لجنة الدفاع في البرلمان العراقي حينما قال بأن هذا المتحدث اللي هو البطاط مريض نفسيا وأتباعه لا يتجاوزون 3. لكن من قال لك يا أخ أبو أسامة أننا ننتظر البطاط يتكلم حتى نقول هذه الرسالة؟ هذه الرسالة لو لم يتكلم البطاط لقلناه، ولو فكر نقولها لو فكر أحد مثله أن يقولها. ويجب أن تكون معلومة. لماذا؟ لأننا لمسنا مع كل أسف بعد سقوط نظام صدام حسين، لمسنا توجها طائفيا يعني استئصاليا، يعني لا يسع أي عاقل إلا أن يواجهه بكل ما أوتي من لغة. أنا أقدر الأخ كلامه دكتور محمد المسعود، وأقدر الدكتور محمد ومن على شاكلة الدكتور محمد، ولكن لن ننتظر حتى يجرب فينا السفهاء، بل سنضع الإميونيتي المناعة والتطعيم في الجسم الكبير المهم، لألا حتى لو جاءت أي جرثومة مستقبلا تعلم أن هذه الرسالة. وهذا هو الموقف. نحن وكنا وما زلنا نقول التعايش السلمي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم هدف، والدماء المحرمة والمعصومة يجب أن نراعيها جميعا، ويجب أن لا يستهان بها. لكن ماذا نفعل ونحن نرى الآن يوميا في سوريا ما لا يخطر على البال؟ وماذا كيف نسكت ونحن نرى ما حصل في العراق من كتائب بدر ومن جيش المهدي، حينما يخرج الناس من المساجد لا لشيء إلا لأنهم سنة فينحرون نحر الشياه؟ أتريد منا أن نقدم الحكمة في وقت لا نرى إلا هذا اللؤم والإقصاء؟ مطلقا لن نقبل بهذا. لكن حينما يأتي عقلاء عندنا مثلا في السعودية هنا من الشيعة ويتكلمون باللغة التي تؤدي في نهاية الأمر إلى اللحمة الوطنية والتعايش وهم صادقون، ولا يرفعون صورة خمئني وصورة حسن نصر إيران أثناء المظاهرات حتى لو قاموا بمظاهرة ممنوعة نظاما، حنا ما ننكر، أنا شخصيا كمواطن ما أنكر عليه أن يطالب بحقوقه بأي وسيلة مشروعة سلمية، لكن لماذا يرفع صورة خامني إلا لولاء موجود تبع طهران؟ لماذا يرفع صورة حسن نصر إيران إلا لوجود ولاء؟ هذا نرفضه ولا نقبله بأي حال من الأحوال، ولا ننتظر لا النطاط ولا البطاط ولا غيره أن يتكلم. هذه رسالة يجب أن تكون واضحة جلية إذا كانت الأمور تسير بهذه الطريقة. إذا يعني لما يعني الدولة عندنا في السعودية والمجتمع يمسكون أبنائهم لئلا يذهبوا إلى العراق، فما وصل إلى العراق من أبنائنا إلا من فلتها من من نعم من القوة ويسجنوا نعم ويسجن هناك في العراق، ثم يأتي ويسجن أيضا في السعودية في أغلب الأحيان ويحاسب كله حتى لا يصل. ما بالك لو أطلق العنان لهؤلاء الأسود التي لا تريد أن ترسخ إمبراطورية عربية كما يفعل الفرس في ترسيخ إمبراطورية ساسان؟ هؤلاء يريدون الله والدار الآخرة، ونحن نعلم أن هؤلاء الأسود ما نزلوا بقوم إلا وساء صباح المنذرين، ما ذهبوا لأفغانستان فانقلبت الموازين، وذهبوا إلى الشيشان بقيادة المجاهد خطاب رحمه الله ومن معه، فلم تذق روسيا بعد الحرب العالمية شيء مثل ما ذاقت من المجاهدين هناك. ولما ذهبوا لما بدأ يصل الإخوة إلى البوسنة لم يصلوا، لما بدأوا يصلوا قامت أمريكا كلها والغرب باتفاقية دايتون وإنهاء وإحلال السلام وقصف يوغسلافيا حتى لا يأتي هؤلاء، ما بالك لو حصل انسجام بين القيادة السياسية وبين هؤلاء الأسود الذين لا يخشون في الله لومة لائم. حينما أقول ذلك إنما أوجه الرسالة للشيعة بقيادة إيران الآن، الشيعة السياسية المسيسة بقيادة إيران، وأقول اربعوا على أنفسكم وحافظوا على هذه الأقليات، فإنما أنتم توقظون ماردا إن استفزيتموه في مثل هذه الخطابات التي للحرم، استفزيتم الشعوب، فإنهم في تلك اللحظة ليس عندهم أي لغة إلا تصفية الحسابات التي أدمت قلوبهم في العراق وفي سوريا، مما لا يستطيع أن يفعلوا شيئا اليوم تقديرا لقيادتهم وخوفا من المحاسبة القاسية من قبل الحكومة السعودية. دكتور محسن، أذهب لك دكتور محمد، وأتساءل الحقيقة عن موقف، وأنا أستمع إلى يعني إلى خطاب معتدل وعاقل من الأخوة، من أنت يا دكتور أحد إخوتنا في طائفة الشيعة من القطيف، أتساءل أين هم مشايخ و مرجعيات الشيعة السعوديين؟ نحن عندما بدأت فتنة القاعدة في السعودية طلبنا هيئة كبار العلماء وطلبنا دعاتنا وعلماءنا، هبوا هبة واحدة وكتبوا ضد أدبيات القاعدة وفندوها. أنا أتساءل أين هنا يعني مرجعيات الشيعة المعتدلين، أين هم لكي يفندوا هذا القول، وخصوصا أن هذا الرجل قال نصا باحتلال الحرمين وإزالة حكم آل سعود. تفضل دكتور محمد. اكرمني باذن ان اعلق على استاذنا الدكتور محسن العوادي. تفضل. اعود للاجابه على سؤالك. تفضل. لا شك دكتور محسن، نحن من امه لا يراد لها ان تلتقي على كلمه سواء، ونحن من امه لا يراد لها ان تجتمع على قواسمها المشتركه، ونحن من امه يراد لها ان يقتل بعضها بعضا وان يتبقى بعضها من بعض، وان تبقى هذه الاحقاد من خلال جيش لحد الذي تم توريده بكل الوثائق الحاضره الى العراق بعد احتلاله وسقوطه او تحريره من صدام حسين، وقد اجتمع الالم والفرح في ان، لان الطبق الذي كان يحكم العراق كان بمنزله الاحتلال. اما ان الضحايا هم من فئه او طائفه فليس الامر كذلك ولا يخفى على مثلك. 1300 انسان قتلوا على جسر الرصافه في يوم واحد، وأن القنابل التي تنفجر في أسواق الفقراء لا تميز بين شيعي وسني كسوق الطحين في بغداد، وأن القنابل التي تنفرج أيضا تنفجر في الشعائر الحسينية في كربلاء وفي سامراء، وقد دمر حتى مرقد الكاظمين بمن فيه ومن عليه، فهذا كله لا يخفى على مثلك. أيضا مساجد الشيعة في باكستان تتدمر كمساجد السنة. يراد لهذه الأمة أن يقتل بعضها بعضا والقاتل مجهول أو ينسب لهذه الطائفة وتلك الطائفة. أما وأن في هنالك فئات وتيارات سياسية تعمد على بقاء الحال كما هو عليه، وتعمل على أن لا تلتقي الأمة ضمن تحدياتها الحقيقية ونهضتها الحاضرة، فأنا أتفق معك تماما، وأن الخطاب الذي يتداول هنا حول مظلومية السنة سيثار تحت مظلومية الشيعة في مكان آخر، وهكذا سوف لن نتحرر إلى عقلية وعي المعالجة والالتقاء والتسامح. أما دكتور عبد العزيز إلى سؤالك، فإنما كما قلت في البدء أن الرجل لم ينظر له أحد من الناس على أنه خليق برد، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأن المملكة بتاريخها وواقعها وحاضرها وبكيانها العظيم الهائل لا يليق بها أن تنزل إلى مستوى الرد على مثله، ولذلك حينما تجاهله الجميع، لأن التجاهل كان أبلغ جواب على السفيه وليس أكثر من ذلك، لأن لم يرغب أحد أن يرفعه أكثر من مقداره ومن حقيقته. جيش المهدي الذي هول وأوصلته بعض المقالات، وقرأت بعضها في مجموعتك دكتور عبد العزيز القاسم، وإذا أنت ترجع إلى الذي أسسه حكم عليه بالإعدام وقتل أيضا في العراق، وإذا ترجع إلى حقيقة عديده وخمسة آلاف، وبعد ذلك تم منذ أكثر من ثمان سنوات تم حله ولم يعد تشكيله مجددا. نعم. التهويل الطائفي من الطرفين قائم يا دكتور عبد العزيز. نعم. والمشكلة الطائفية لا يستطيع أحد أن ينكرها، وهنالك قنوات مضادة، وقد أسست قنوات متخصصة في إثارة الضغائن والأحقاد وإرجاع الأمة إلى التاريخ وإدخالها في قبور الماضي. نعم دكتور محمد المسعود، شكرا جزيلا على مداخلتك، وكان لابد أن نعطي جميل. للدكتور فصحى يمثل الصوت الشيعي تفضل، وأيضا أريد تعليقا منك، يعني كثيرون يتحدثون أين الشيخ مثلا الحسن الصفار، أين بقية مشايخ الشيعة في مثل هذه الأمور الوطنية التي تصل إلى مستوى عالي، لماذا لا يبادرون بالشجب والاستنكار ويعني وضع الأمور في نصابها، وأيضا موضوع الوحدة الوطنية الذي طالما نتغنى بها. أبو أسامة، يعني في مرحلة من المراحل كان الخطاب الدبلوماسي وارد، وكان الناس يجاملوا بعضهم بعضا في هامش قد يكون المجاملة فيه واردة. نعم. أما وقد انكشف الغطاء وتبين كل شيء، فالإخوة الموجودين على تراب المملكة العربية السعودية، نعم، إما أن يكونوا مواطنين أو لا يكونوا مواطنين. من الإخوة الموجودين؟ كل مواطن على أرض المملكة العربية السعودية. نعم. بغض النظر عن انتمائه الفكري والطائفي، وكل مواطن الآن إما أن يكون مواطنا حقيقيا في هذه البلاد، وإلا فليحدد موقعه من الإعراب لكي يرحل إلى البلد الذي يرغبه أو يريده. هذه يجب أن تكون واضحة. ليس من العدل أن نحمي بيتنا وبين ظهرانينا من يرحب بعدونا ليخرب بيتنا، ليس من العدل هذا إطلاقا. وأيضا هذا اتهام يا دكتور. اتهام بإيش؟ اتهام يعني تخوين لمواطنين. إذا طبعا أنا الله أكبر، يعني المجتمع السعودي نظيف، ما في خونة من جميع الأصناف، في خونة للأمريكان، وفي خونة لليهود، وفي خونة للإيران، وفي خونة لبلاد أخرى، في خونة، نظيف المجتمع؟ ما هو نظيف. أو تبغى تقول نفس الشيعة بعد معصوم المجتمع السعودي؟ لا، ما هو معصوم ولا معصوم. حتى المجتمع الخلافة الراشدة ما كان معصوم، كان ما جاء أبو الأول المجوسي وتسلل حتى قتل الخليفة رضي الله عنه. إذن هذه، وهذا ما حذرنا منه النبي القرآن الكريم، وآخرين من دونهم لا تعلمون، هؤلاء فالموجود على أرض المملكة العربية السعودية، ما دمنا تجمعنا هذه البلد وهذه اللحمة، فعليه أن يفصح عن انتمائه لهذا البلد وهذه اللحمة، مثل ما أفصحنا في كل مناسبة. نحن نأمل أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فتصبح الخلافة الإسلامية التي بشر بها القرآن وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نصل إلى هذا، يرتبط مصالحنا بهذه الدول الإقليمية والقطرية، فعليه أن يحدد انتماءه. أما أن يأكل من خيرات البلاد وانتماءه خارج البلاد، فهذا ما لا نرضاه ولا يرضاه رب العباد. طيب دكتور محمد السعيدي، وأخيرا وصلنا إليه. دكتور محمد حياك الله، وأتذكر لك مقالة عام 2006، أي إبان انتصار حزب الله، ووقفت ضد التيار السائد المساند لحزب الله في ذلك الوقت، الذي كان ضيفي الدكتور محسن العواجي بطوله الفارع يقف بين حسن نصر الله ويوسف القرضاوي حتى لا يزعل أبو هشام، وقد رمقني بنظرة شزراء. كتبت أنا وغيري من الإسلاميين وحتى القوميين نشيد بانتصار حزب الله، ولكن من باب ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية. هل ترى دكتور محمد أن الأحداث أكدت صوابية رأيكم في الصفويين؟ تفضل دكتور. أولا تحية لك وللدكتور محسن ولأحبائنا المشاهدين في كل مكان. بالطبع الأحداث أكدت صوابية ما كنت أتحدث عنه في ذلك الوقت، حين كتبت عدة مقالات، أبرزها مقال اسمه عقبة أمام المد الشيعي في ذلك الوقت، لأنني كنت أنطلق من الأدبيات الاثنى عشرية وأن الأدبيات الاثنى عشرية لم تتغير، وذلك لا يمكن أن تتغير النتيجة ما لم تتغير الجذور وما لم يتبرى ما كان يعرف أو ما يعرف بحزب الله وما سماه كحزب إيران، ما لم يبرأ ذلك من تلك الأدبيات فلا يمكن أن أصدقه. كما أن رئيس الأمين العام السابق لذلك الحزب وهو صبحي الطفيلي قد أكد بعد إقصائه من قبل إيران، أكد أن هذا الحزب له ارتباط وتعاون بالدولة الصهيونية أو الكيان الصهيوني وأنه يحمي تلك المستوطنات. الإخوة الذين لم يكونوا يبالون بالتحليل العقدي، وبعضهم أكد أو كتب في ذلك الوقت مقالا اسمه خدعة التحليل العقدي. نعم، الدكتور محمد، الدكتور محمد الأحمري كتب هذه المقالة. نعم نعم، ورد عليه بعض الفضلاء، رد عليه الدكتور لطف الله خوجة في كتاب صدق أو بمقالة صدق التحليل العقدي، ورد عليه الأخ بندر الشويقي ب خدعة التحليل السياسي، وأنا كتبت في ذلك الوقت عقبة أمام المد الشيعي. على كل حال، هو لابد أن نكون متوازنين وأن يكون لدينا تحليل عقدي، وأن التحليل العقدي لا يبقى على التحليل السياسي والتحليل السياسي لا يبقى على التحليل العقدي. في وقت الأمة كانت تتمنى انتصارا وتتمنى انتصارات بعض الناس ومنهم سعادتكم والدكتور محسن العوادي، انساقوا وراء أمنياتهم للانتصارات وصدقوا تلك الدعاية الإعلامية. لا بأس، ولا أريد أن تكون هذه يعني أن ندخل في سجالات تاريخية في هذا الموضوع، لكن إن شئت أن يعني أبدأ مداخلتي بما أن حقيقة مللنا كثيرا من كثرة التحليل السياسي، وأحب أن أبدأ مداخلتي بتحليل معنوي أو تحليل غيبي أو تحليل كل روحي إن شئت. وذلك يعني كما قلنا أن التحليلات المادية أصابتنا بنوع من الجفاء، فأقول يجب علينا إن نريد الأمن لأنفسنا ولدولتنا أن نبدأ بأنفسنا، فنعمق الأمن، نعمق الإيمان الذي لا يتحقق إلا بالعمل في قلوبنا وجوارحنا، لنستنجز وعد الله سبحانه وتعالى بالأمن والتمكين والرخاء. وعلى ذلك تلت آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وإذا تحقق في الناس الإيمان والتقوى كانوا مؤهلين لمدافعة الله سبحانه وتعالى عنهم، كما في قوله تعالى: نعم. دكتور محمد، الذين آمنوا. نعم، ليتك تستعجل وتدخل في الموضوع، الله يسلمك. لا، أنا هذا مهم يا أخي الكريم، لأني أرى أن الإيمانيات ابتعد الناس عنها كثيرا وانشغلوا بالتحليل السياسي، وأنا أقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وإذا دفع الله تعالى عنا هيأ لنا كل أسباب النصر وحقق لعدونا كل أسباب والخذلان بلا حول منا ولا قوة، وعلى الدولة التي تريد نصر الله وتأييده ومدافعته سبحانه أن تحمي عقيدة المؤمنين وتحفظ أخلاقهم وتبتعد وتبعد عنهم بسلطانها ما يمكن أن يكون سببا لانحرافهم. وكما كذلك يعني الناس أيضا يجب عليهم أن يقوموا بهذا العمل في أنفسهم. أعود للموضوع، يعني عماذا تريدني أنا أتحدث دكتور أو تريدني أنا أسترسل؟ لا لا لا تسترسل، الحقيقة موضوعنا ما قاله رجل حزب الله العراقي، يعني حيال دولتنا، حيال حكم أهل سعود، حيال احتلالهم الحرمين، الحقيقة يعني كلام صادم. هل سؤالي، هل هو يعني أول من قال هذا الكلام؟ لا يا أخي، أمثال هذه التهديدات من رجال محسوبين على العمائم الشيعية ليست جديدة. أعطنا بعض الأمثلة، أعطنا بعض. نعم، سمعنا مثلها من شخصية مثل عبد الحميد المهاجر الذي قال إنه الآن يخطب في الكويت وسيأتي اليوم الذي يخطب فيه من مكة، وأنه لا يقول ذلك رجما بالغيب، يعني وهو يتكلم قال لا أقول رجما بالغيب، يعني كأنه عنده يعني حسابات دقيقة في هذا وحسابات حاضرة. ومقتدى الصدر الذي قال في البي بي سي، وأنا سمعته في إذاعة البي بي سي، إنه لا فرق بين الوهابيين والصهاينة. أعوذ بالله. أي نعم. والأعرجي الذي نقل عن الصدر، عن محمد صادق الصدر، وأرجو أن يكون كاذبا، نقل أنه يقول دم الوهابي كدم الكلب، وغير هؤلاء من علماء الشيعة من يقولون مثل ذلك إما صراحة أو تبطينا، وما ذلك إلا من المسارعة في الفتنة والتقرب من المواجهة. هذه اللغة التي تكلم بها البطاط نحو الدولة السعودية لا تختلف بحرف عن لغة العناصر التكفيرية التي ينتمون في أصولهم وليس في واقعهم إلى أهل السنة والجماعة، مما يؤكد على أن هناك مشروع واحد وإن اختلفت أذرعته. هذا المشروع الواحد أعود إليه دكتور عبد العزيز قاسم، وهو حسب قراءتي للأحداث أن هناك قوى دولية تجهز المنطقة لحرب كبيرة وشرسة بين الشيعة والسنة. أقرأ ذلك في وضع إيران والعراق وسوريا واليمن، وأجد أن إيران وعملائها وأجهزتها العسكرية والسياسية والدعوية والإعلامية وعملائها في العالم العربي والإسلامي متماهون ومنساقون مع هذا التوجه الدولي لإثارة الصراع وجر المنطقة نحوه بشكل غير مسبوق. وهذا فيما أتصور واضح لكل من لديه أدنى متابعة، ولا أحتاج منها إلى كثير تفصيل. هذه المواجهة الشرسة يا أخي الكريم لو تمت، سواء يعني انتصرنا فيها كما يتكلم الأخ محسن العوادي، وهو إن شاء الله هذا هو الوضع الذي ربما أو الذي سيكون لو تمت، وإن شاء الله لم تتم. هذه المواجهة الشرسة لو تمت ولم تتم بإذن الله تعالى، فإيران تتصور أنها ستحقق من ورائها حلم دولة البحرين الكبرى والتي عاصمتها البصرة، على النظام الوهابي كما يقولون، والذي كان الخميني يعد القضاء على النظام الوهابي حلما، فقد قال في بعض رسائله إننا يمكن أن نتصالح مع النظام البعثي في العراق ولا نتصالح مع النظام الوهابي في العراق، ففي النظام الوهابي في الرياض. والولايات المتحدة والغرب يتصورون أنهم سيجنون عسلا ولبنا من هذه الحرب للصراع بين السنة والشيعة، ويعيدون مكاسب حرب إيران والعراق السابقة، ويحققون مخطط برنارد لويس في تجزيء المجزأ. دكتور محمد، يعني أنا أستمع إلى كلامك، ومن قبل الدكتور أنت تقول دولة البحرين الكبرى، الدكتور محسن دولة فارس والدولة الصفوية وكذا، الآن يأتي قلت للدكتور مثقف، أنت يأتيك حقوقي ويكتب في تويتر الآن أنك تعيش وهم المؤامرة وتضع خيالات وأنسجة وكذا وكذا، فيعني فعلا يعني كيف يعني ما أدري نعيش وهم المؤامرة والمسألة صارت يعني منطوقة الآن. الكل يتكلم، حتى إيران نفسها أصبحت لا تخفي، دولة إيران نفسها أصبح بعض المعممين فيها لا يخفون. تذكر أنهم يعني أرادوا أو هددوا بالاستيلاء على إيران بالاستيلاء على البحرين في يوم من الأيام، وهو في 15 مارس 2011 تقريبا، دخلت قوات الجزيرة درع الجزيرة العربية بعد وصول أنباء عن قرب إنزال جوي إلى البحرين. نعم، بذلك هناك يعني شواهد كثيرة، عملهم مع إمدادهم الحوثيين بالسفن التي قبض عليها في البحر الأحمر، سفن أسلحة إمداد الحوثيين، وإمدادهم الحاضر الآن للنظام السوري، كل ذلك هذا إلى الآن يعني الناس يتكلمون ويقولون مؤامرة. نحن نتحدث عن واقع الآن، إلى متى سيتهموننا بالتفكير بالمؤامرة حتى يعني تحتل بلادنا من قبل الفرس؟ لا، لن يكون ذلك إن شاء الله، وسوف نكون إن شاء الله يقظين دولة إن شاء الله. نعم، وأيضا نعم، شعوب سنكون يقظين إلى مثل هذه الأمور. شكرا دكتور محمد السعيدي، أشكر لك هذه المداخلة، أريد تعليقا سريعا منك على ما قال الدكتور. فيك. أولا رسالتنا رسالة الإسلام التي نفتخر بها والحمد لله هي نصرة المظلوم في أي مكان حتى لو كان غير مسلم، فحلف الفضول الذي باركه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية. نعم. ولذلك موقفنا حينما كان العدوان على لبنان، نعم، بغض النظر عن هوية المواطن اللبناني حتى لو اعتدي على المردة أو المارونيين أو حتى على لا دينيين، نعم، فلا شك أن من واجبنا أن ننصر المظلوم ضد الظالم اللي هو العدو الصهيوني. نعم. فلو حصل عدوان اليوم لناصرنا المظلومين ولا أيدنا الظالم، هذا أمر. نعم. الأمر الآن والتالي ليس هناك جديد. نعم. لما ظلم حزب الله في سوريا وظلمت إيران تكلمنا. نعم. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر، أنت قلت كلمة قبل قليل يجب لا تمر مرور الكرام، قضية أنه وليس حبا فيه ولكن كرها فيه كذا. نعم. هذا ليس منهجا إسلاميا، إنما المنهج اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. المنهج ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب التقوى. جميل. النقطة التي تلي ذلك أنك بارك الله فيك ذكرت أنني صورت مع حسن نصر الإيران. قلت هذا نعم في وهذا الكلام وضحته في أكثر من مناسبة. نعم. وأريد أن أوضح لك أنت بالذات الآن بأن هذه الصورة إنما طلبت بنفسي التقاطها في عام 2004 حينما ذهبت مع الشيخ القرضاوي في وقتها للحديث عن مجازر كانت في العراق، وكان الشيخ القرضاوي يخاطب الشيعة وقتها في الأمر، وانتهى هذا اللقاء وانتهى إلى الفشل كما أعلنه القرضاوي كما بعد. نعم نعم. واللقاء يا أبا أسامة مع أي شخصية. نعم. السياسة لا ترتبط بالعاطفة وإنما بالمصالح. نعم. ووجود الإنسان بجانب إنسان لا يعني يتبنى كل ما عنده من عقيدة. نعم. ومبدأ. فلا أدخل في الكلام، لا سأكمل. نعم. فالقضية وما فيها أن أن أن أن الكلام اللي كان مع الرجل وقتها انتهى بعناده وانتهى. نعم. الأمر. ثم جاء العدوان بعد ذلك في 2006 وناصرنا المظلوم. طبعا هذه في لغة منطقية، أما في لغة إعلامية وانت تحب الإعلام. نعم. التصوير أن الخادم الحرمين صور مع رفسنجاني، والمفتي صور مع رفسنجاني، وصور. نعم. مع البابا. ولا تقول طيب. بأن هذا ملك وأنت ليس بملك، أنا ملك على نفسي. أخيرا باقي نقطة في الصورة. ماذا تقول عن صورتك أنت حينما ذهبت الحبشة ووقفت أمام ضريح وعملت حركة لا يمكن أن تفسر إلا أنها خطأ؟ أما نحن فقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الرجل الند للند، وأخذت هذه الصورة ونشرتها بنفسي. قطعا أنت لم تكن تدرس الأصول الثلاثة وقتها، ولم. نعم. تكن عند مقام إبراهيم. أي نعم. أديتني فرصة يا دكتور محسن يعني أقول، وقد شنع البعض يعني في قضية صورة النجاشي. لا تختم. هناك أنا كنت أستمع للرجل. أنا وأنا من نشرت تلك الصورة يا حبيبي. على كل حال. طيب الدكتور عبد الستار الراوي الدبلوماسي السابق معنا، آسف الدكتور محمد عبد الرزاق السعدي أحد قادة السنة في العراق، وآسف على تأخرنا. تفضل دكتور عبد الرزاق، يعني إلى أي حد يمكن أن نأخذ تهديدات هذا المأفون لديكم أنتم في العراق قائد جيش المختار المزعوم بتهديد السعودية؟ حياك الله وحيا قناتكم وحيا ضيوفكم الكرام وحيا الشيخ الدكتور محسن الذي أتحفنا مشكورا بمعلومات دسمة ومفيدة ينتفع منها المسلمون إن شاء الله. أخي الكريم، لأنني يعني كنت يعني متأخر في الحديث يبدو قدري أن أصحح بعض المعلومات. تفضل. أولا ما تفضل به الأخ الدكتور محسن، الشيعة ليسوا أكثرية حتى بعد الاحتلال. هذه معلومة لا بد أن نصححها. هي أصدق الدولة. إن السنة العرب إذا أضيف إليهم التركمان والأكراد يشكلون 70%، والشيعة في أفضل أحوالهم لا يصلون إلى 35%، وما قيل غير هذا فهو من مخلفات الاحتلال. هذا أمر. الأمر الآخر الذي تحدث الأخ أعتقد المسعودي أو كذا من القطيف أو كذا يقول العراق ليس قادرا على أن يبني جيشا. نعم، العراق بحكومته العميلة لإيران ليس بقادر، صحيح، ولكنه قادر إن شاء الله سيبني جيشا، والجيش موجود بإذن الله لأنه يحمي عقيدة الإسلام والمسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة. لكن كما نعلم هي القسوة والقوى الكبرى الظالمة التي تعتدي على الشعوب. أما ما ذكره من انفجارات في بغداد وما حصد أرواح كثير من الناس فهو من صنع الحكومة، يعني تخطيط إيراني وتنفيذ حكومي، الحكومة التي جاء بها المحتل. على كل حال أنا أذهب لأقول وأناشئ وأنادي جميع المسلمين من خلال قناتكم الكريمة أننا لا تهزنا هذه التصريحات التي تفضل بها هذا الرجل حقيقة نكرة، لأننا لا نعرفه ولا يعرفه أحد من العراق وأعتقد هو ألقي إلى العراق في وقت متأخر، وربما الاسم حتى يكون منتحلا ولا يشرفني أن أذكر اسمه على لساني. لا تهزنا هذه التصريحات. لماذا؟ أولا، وعد الله تعالى بحماية بيته هذا منصوص عليه في القرآن استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام أن يكون بلدا آمنا، هذا واحد. الأمر الآخر، انتماء المسلمين إلى الحرمين، المسلمين الصادقين المخلصين، لا يسمح لأي متطفل ولأي معتد أن يجرح في الحرمين شيئا، لأن أرواحهم ستكون فداء للحرمين، فلا يهزنا ذلك. وأرجو أن يعي من دفع هذا الرجل بهذه التصريحات، أن يعي هذا الكلام، إلا إذا كما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، نعم، وينكر الفم طعم الماء من سقل. لو كان الذي هدد وصرح بهذا مسلما حقا، لتوعد الصهاينة الغاصبين للمسجد الأقصى وللبيت المقدس. فكيف يهدد ويكفر أناسا مسلمين يديرون شؤون الحرمين؟ لماذا لا يذهب ويهدد الصهاينة إذا كانت له هذه القوة؟ هذا أمر. أمر آخر، من الذي منحه أو منح غيره صلاحية أن يسمي نفسه حزب الله؟ أليس كل المسلمين الصادقين هم حزب الله وهم الغالبون، ويقابلهم حزب الشيطان وهم الكافرون؟ ولذلك أنا من هنا أدعو جميع المنظمات الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، أن تنكر هذه التسمية لشريحة معينة. هذه التسمية لكل المسلمين حزب جميل. الله، لأن حزب الله من الغالبون، كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض يدين لله تعالى بكتابه وبسنة رسوله هو من حزب الله. فلماذا تختص به شريحة؟ هذا من ناحية. ناحية أخرى، من هو من حزب الله الذي يبجل رسول الله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه ويؤمن بالقرآن، أم الذي يلعن أصحاب رسول الله وأزواجه والطعن في القرآن؟ فهذا ينبغي أن ينكر. نعم. أنا بأذني سمعت من يلعن أبا سفيان وهو صحابي فقئت عينه في سبيل الله في أحد المعارك. نعم. ثم نذهب بهذه التهديدات أو هذه التصريحات، نحن نذهب إلى ما هو أبعد من تصريح شخص مجهول أو تهديد موتور. ننظر إلى من أعمق، وينبغي أن يتنبه المسلمون لذلك، فإن مثل هذه الأفكار تخططها وتقودها وتنفذها مؤسسة وتدعمها دولة، ينبغي أن نحذر. يا أخي الكريم، حين جاء خميني في سنة 1979 ميلادي أعلن تصدير الثورة الإسلامية، وكان أول رئيس وزراء بني صدر، قال نحن حدودنا بغداد، والدليل على ذلك هو المدائن وطاق كسرى. هكذا صرح، بمعنى أن الطموح موجود في تصدير الثورة. نعم. وهذا أدلة، وهو ملاحظ يا دكتور عبد الرزاق السعدي، أنا أعتذر لك لضيق الوقت، شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمة. آتي إليك سريعا دكتور محسن، لأنه لم يبقى لدي كثير. وأنت ذكرت يعني في موضوع أفراد القاعدة، ويعني الحقيقة هناك من يتخوف يعني أنه ربما نخلق وحشا كبيرا يرتد علينا في هذا الموضوع. النقطة الأخرى أنه يعني هؤلاء للتو ذكر الضيف الدكتور عبد الرزاق أن حزب الله أو الأحزاب أو الأذرع السياسية بما ذكرت أو العسكرية لإيران تدعمها، يعني لماذا لا نقوم نحن أيضا بهذا الدور؟ يعني الدور هذا يحتاج إلى شيء استخباراتي، وهؤلاء مؤدلجين جدا، وتعرف يعني أصحاب الروح الأيديولوجية يقدمون أرواحهم وينتحروا حتى في عمليات انتحارية في ظاهرة تاريخية حصلت في مصر. الدولة العبيدية اللي سميت الفاطمية فيما بعد، نعم، حكمت مصر أكثر من 200 سنة، نعم، وكانت تحكم بالحديد والنار، نعم، يعني أجبرت الأمة على أن تنهج المنهج الشيعي وقتها. ما أن سقطت الدولة الفاطمية إلا وقام شعب الكنانة بغسل المجتمع المصري كاملا عن بكرة أبيه، فلا وجد كان فيه ولا شيعي واحد. نعم. إيران الآن داخل إيران لا تستطيع أن تشيع 100% للشعب اللي تحت حديدها وناريها. نعم. المسميات لا تقف عندها كثيرا، سمي حزب الله، يعني طبعا الشيخ مشكورا لما قال الأمة هي حزب الله، وهذا نعم. صحيح، لكن عبد الله بن أبي بن سلول اسمه عبد الله بن أبي، ومع ذلك رأس الفتنة. ولذلك أنا أريد صراحة أن أختم حديثي بما يلي. أولا أريد أن أخاطب علي خمأني بحكم أنه هو الرأس الإيراني القائم أو الحاكم بأمره في عالم الشيعة كله، نعم، وأقول له إن أردت أن تسحق الأقلية الشيعية فواصل هذه السياسة التدخلية في العالم العربي والإسلامي، إن أردت أن تقضي على الشيعة في المجتمعات الإسلامية فيما بعد في المرحلة القادمة فعليك أن تواصل هذه السياسة الفارسية في التوغل في المجتمعات الإسلامية، نعم، واعلم أن القاعدة التي توحشتم منها وآذتكم جزئيا، نعم، وتآمرتم معها في جانب آخر في جزئيات أخرى، نعم، اعلموا أن هناك قاعدة أخرى تختلف عن ذلك تماما، نعم، فانتبهوا لأنفسكم ولا يغرنك ما خطابة أو كلمات حسن نصر الله ولا غيره، إذا جاء أمر الله فلا مرد له، والأمة جاهزة لأن تنتصر للحق وليس تنتصر ولا أن تقتص من معتد بغير حق. هذا أمر. الأمر الآخر، أريد أن أخاطب حكومات الخليج وعلى الأخص حكومة المملكة العربية السعودية وأقول آن الأوان بأن يكون الخطاب يختلف تماما عما كان عليه فيما مضى. آن الأوان بأن تنفض الأسرة الحاكمة داخل نفسها وترتب أوراقها بما يتناسب مع التحديات الموجودة. إن كان ثمة خلافات فيجب أن يقضى عليها، يجب أن تقدم المصالح العامة على المصلحة الخاصة لكل شخص كائنا من كان، ويجب على الأسرة أن تكون في مستوى تطلعات الشعوب، فأن هذه الاستفزازات جعلت الشعوب تتطلع إلى ما هو أهم. أيضا على المستوى الشعبي يجب أن يكون هناك تصالح ومصالحة شعبية، وهناك انسجام، لأن الجبهة الداخلية مهم أن صحيح. تكون قوية حتى لا يدخل من خلالها فلان صحيح. وفلان. فهناك ملف السجناء، وهناك ملف الاقتصاد والفقر وإلى آخره. هناك أصلاحيون ينادون منذ عقدين من الزمن، وهرموا ومات بعضهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولم يكن هناك ثمة إصلاح. هناك أناس، بل هناك نساء الآن بلغنا الخبر أنهن يعتصمن هنا وهناك يطالبن بحقوق، ونحن نقول ما بال هذه، نحن نقول ما بال النسوة اللاتي اعتصمن في بلد محافظ وظهرت أصواتهن وارتفعت في وقت هن ممن يخفض أصواتهن، لابد وأن ينظر في موضوعهن نظرة بعدل وأن ينصت لهم. نعم بعدل، نعم بعدل لهم أو عليهم يا أخي، لم نطالب يوم أيام إلا بالعدل، نعم، وهذا الكلام قيل في كل المناسبات تقريبا، نعم، لما نقول بعدل نريد فعلا أن ننهي هذا الموضوع. رسالة أخرى وأخيرة للأمة العربية والإسلامية، نعم، وأقول لهم إن أردتم أن تؤدلجوا الأمة خلقت مختلفة والاختلاف هذا موجود، إن أردتم أن تؤدلجوا هذا الاختلاف، نعم، فلن ننجو من هذا إطلاقا، فلنعتز بعقائدنا ولنتعايش سلميا. وأخيرا أوصي نفسي بأن كل هذه الرسائل والنصائح إنما هي موجهة لي أولا، فأنا أولى بأن أنصح هذه النصائح لئلا أكون مما قال الله عز وجل فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شكرا دكتور محسن العواجي مرتين، مرة على كلامك ونصحك، ومرة أن جعلتني يعني ندا لك وللكبار وذكرت موضوع الصورة. لا بارك الله لست ندا، إنما أنت عند قبر يا أخي. لا وأنا عند رجل. لا وأنت تعمل هكذا كما يعمل الهندوسي أمام بقرته، وأنا لم أعمل هكذا، وإنما صافحت الرجل بعزة. طيب هل دخلت قلبي هناك؟ من أنا تتهمني؟ ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أشكر وأنت فسر لنا شكرا. فسر لنا وللمشاهدين سر أن تقف أمام قبر أبداً. أنا كنت أستمع للرجل وهو يحكي ثم تعمل هكذا. ماذا تعمل يا أخي؟ لا بس شيء أمام جديد. بيت الله لم نعمل هكذا. طيب دكتور، إنما نعمل هكذا طب الله عز وجل. شيء جديد أنك خليتني هندوسي، لأنه الأخوة الآخرين خلوني صوفي وخلوني كذا. لا إن شاء الله لست هندوسيا بل أخ مسلم، ولكن الخطأ مني ومنك يجب أن يصحح. جزاك الله خير. شكرا بهذه المحاضرة الأخوية مع الدكتور محسن بعد يعني رسائله الكبيرة. أشكره وأشكر كل ضيوفي، وشكر ممتد لكم أنتم أيضا سادتي المشاهدين على متابعتكم لنا. وكما في بيتنا العربي الشهير، ومعظم النار من مستصغر الشرر، فأكبر خطأ سنقع فيه أن نشيح برؤوسنا ونتهاون فيما نطق به هذا المأفون الصفوي الذي يتبجح علنا بنيتهم احتلال الحرمين ويصمنا وقادتنا بالملاحدة والكفار. فأمثال هؤلاء الذين ينطلقون من أدبيات أيديولوجية يعتنقونها يعني دون مستعدون لتقديم أرواحهم في مقابل تحقيق أهدافهم المغلفة برؤى دينية وتدعمها فتاوى من مرجعياتهم، ما يحتم على راسمي السياسة لدينا أن يتأملوا الخطر الكامن والذي ينتظر فرصة لينقض علينا. لا نخاف والله منهم ولا من غيرهم، فقد أثبت مجتمعنا تلاحمه مع قيادته واستعداده لفداء هذا الوطن الساكن في أحداقنا. فكلنا يذكر كيف تقاطرنا شبابا وشيبا على دورات السلاح في حرب الخليج الثانية، ونثق بشبابنا وقتما يدعوهم داعي الجهاد بما قال الدكتور محسن العواجي، كيف يكون بأسهم والعالم جربهم في مناطق شتى. بيد أن مثل هذه التصريحات الخارجية الحاقدة تحتم علينا وحدة الصف وتماسك النسيج الداخلي، ما يجعلني أوجه نداء موازيا بما نادى به ضيفي تجاه النخب المثقفة والشرعية في بلادي، والتي تتحارب فيما بينهم في قضايا ثانوية، بأن الخطر الحقيقي هناك في خاصرتنا الشمالية والجنوبية. وإن لم تتحد كلمتنا ويتبدى تلاحمنا فيما بيننا وبين ولاة أمرنا، ليطمع بنا العدو الخارجي. فاظهروا اليوم وطنيتكم الحق، لا وطنية الشعارات وإعلانات الصحف. حمى الله الحرمين الشريفين من رجس اليهود، من رجس المجوس والصفوية. والتاريخ يا سادة مفتاح الحاضر وقارئ المستقبل. أو تذكرون القرامطة وما فعلوه بحرم الله في مكة؟ نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم. هذا البرنامج برعاية